إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم يحض على أصل من أصول الاعتقاد التي ينبغي أن يحصلها المسلم حتى يكون مسلما حقا، وهذا الأصل هو تحقيق تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الإسلام النهي عن أمور كثيرة تعارض التوكل على الله تبارك وتعالى وتقدح في حدقة عين التوحيد، من ذلك ما جاء في التطير. والتطير في اللغة مصدر تطير، تطير تطيرا، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يتشائمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة بزجر الطير، ثم ينظر يزجر الطير بحجر أو ما أشبه، ثم ينظر هل تطير الطير يمينا أو شمالا، فإذا ذهب الطير إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم، وإذا طار الطير في الجهة التي فيها التشاؤم أحجم. فكانوا يجعلون الأمر في الإقبال والإدبار، وفي الإقدام والإحجام، وفي العمل وفي ترك العمل، وفي الأخذ بالأمور وعدم ترك وعدم الأخذ بها. كانوا يجعلون ذلك كله مبنيا على أمثال هذه الأمور، وليست بينها علاقة ظاهرة. يعني إذا قذف الإنسان طيرا بحجر فطار إلى جهة اليمين، ما علاقة هذا الأمر أن يطير الطير إلى جهة اليمين بأمر يريد الإنسان أن يعمله، بسفر يسافره، أو بأمر ينفذه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تعرض للإنسان في حياته. ولكن كذلك كان الأمر عندهم، لأن الإنسان إذا غاب عنه الدين الحق وإذا لم يحصل التوحيد الصحيح فإنه يتأتى له كثير من الخرافات، ويعيش في كثير من الأوهام، بل إنه ينسج حول نفسه شرنقة من الأوهام والخرافات والخزعبلات، وكل ذلك لا يذهب مثل هذا الأمر مما يعيش فيه الإنسان من الوهم والخرافة، لا يذهب عنه ذلك إلا بالتوحيد الصحيح. فإذا حصل الإنسان التوحيد الصحيح فإن الله تبارك وتعالى يذهب عنه أمثال هذه الخرافات والأوهام والخزعبلات التي ليست لها حقيقة ولا تقوم على أصول، لا في عالم العقل ولا في عالم الشرع من باب أول. كثير جدا من الخلق يعيش في دنيا الأوهام، بعضهم يعيش في دنيا الأوهام المتعلقة بالأولياء من حيث النذور والزيارة والذبح والتقديس والمحبة والتقدير والتقديم وغير ذلك، وبعضهم يعيش أسير أوهام تتعلق بالملبس، بالمسكن، بحركة الحياة، وهم يعيشون أسرى في هذه الأوهام، ولا يستطيع الواحد أن ينفك عنها بحال، لأنها تعتبر في نفسه دينا، فإذا أراد أن يغيرها فكأنما يغير الدين. في حين أن دين الإسلام العظيم يحض على التوكل على الله تبارك وتعالى وصرف الأمور جميعها لله تبارك وتعالى، فلا يتشائم الإنسان ولا يتطير من أمر من الأمور مهما كان. فهذا التطير كما رأيت أصله في اللغة من الطير، وكان العرب يهيجون الطير بالطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظرون هل هذه الطيور تطير إلى جهة التيامن أو إلى جهة التشاؤم، فإن كانت الطيور تطير إلى جهة التيامن أقدم على العمل الذي يريد أن يذهب إليه من سفر ونحوه، وإن كانت الطيور تطير في جهة التشاؤم فإنه يبتعد عن العمل من سفر ونحوه. وأما في الاصطلاح فمعنى التطير في الشرع معنى التطير في الشرع هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع. إذا تشاءم الإنسان بأمر يراه أو تشاءم بكلمة يسمعها فهذا هو التطير الذي جاء الشرع بالنهي عنه. والحقيقة أن هذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، اللغة أوسع من الاصطلاح. الاصطلاح يدخل على الألفاظ فيقيدها، يعني لو أنك نظرت إلى أصل الصلاة في اللغة، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، فلما جاء الشرع واستخدم هذا اللفظ جعله مخصوصا بتلك الحركات والسكنات والقراءة المفتتحة بالتكبير مع النية والمنتهية بالسلام، فهذه هي الصلاة في الشرع. وأما الصلاة في اللغة فهي مطلق الدعاء. وكذلك الزكاة هي الطهر والنماء، ولكنها مقدرة بمقادير في الشريعة تتعلق بالأموال، وتخرج هذه الزكاة بنسب معلومة وبشروط معروفة. إن شئت فقل التطير يعني التشاؤم هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التطير الذي جاء الشرع بالنهي عنه وبذمه هو التشاؤم، أن يتشاؤم الإنسان بمرئي شيء يراه، بمرئي أو مسموع أو شيء يسمعه أو معلوم أو أمر يعلم، هذا أوسع كما رأيت. إذا التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاؤم منه لكونه موحشا كغراب وبومة وما أشبه من تلك الطيور، فالإنسان إذا رأى أمثال هذه الطيور قد يتشاؤم، يعني إذا سمع نعيق الغراب أو سمع نعيق البوم يتشاؤم. وبعضهم يظن أن الموت لابد أن يتأتى إلى الدار أو البيت أو المكان الذي وقف عليه البوم وصوت عليه بصوته المعروف، فهو يتشاؤم عندما يراه أو يتشاؤم عندما يسمعه، يكون ذاهب إلى أمر من الأمور فيسمع رجلا يقول لآخر يا خائب أو يا خسران أو يا مشؤوم، يتجري في كلام هؤلاء لا علاقة له بالذي خرج إلى العمل الذي يريد أن يعمل، فيتشاءم حينئذ ويرجع، أو يحدث له انقباض في الصدر، يحدث له انقباض في الصدر فلا يستطيع أن ينطلق إلى العمل الذي يريد أن يعمله بروح منشرحة ولا بنفس راضية. فالتشاؤم بمرئي بشيء يراه أو مسموع شيء يسمعه أو معلوم، كأن يتشاءم الإنسان بالأيام، بعضهم يتشاءم من يوم الأربعاء، وبخاصة إذا كان الأربعاء الأخير من الشهر فهو يتشاءم من يوم الأربعاء، وبعضهم لجهله يتشاءم بيوم الجمعة يظن أن فيها ساعة نحس مع أن فيها ساعة إجابة غير موجودة إلا في يوم الجمعة، وهذا غريب جدا أن تصير الحسنات سيئات على هذا النحو، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يصادفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقها عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ومع ذلك تجد كثير من الخلق يتشائمون من يوم الجمعة على أن فيه ساعة نحس. وبعضهم يتشائم من الأرقام، من بعض الأرقام، رقم 13، الرقم 13 يعني رقم 13 ده عند كثير من الناس رقم شؤم، فإذا وقع للواحد منهم في سكن أو وقع للواحد منهم في أمر من الأمور التي يأتيها يظل يأخذه مثل الموت ولا يظن أنه ستأتى منه خير. فإذا التشاؤم أو التطير في الشريعة هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وهذا التطير أو هذا التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم ينافي التوحيد، وينافي التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن المتطير يعني المتشائم قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. الأصل أنه متوكل على الله تبارك وتعالى فيما يفعل، فيدخل عليه هذا الذي رآه أو سمعه أو علمه فيقطع توكله على الله تبارك وتعالى. التوكل على الله ماض في سبيله وهو ماض في عمله أو ماض في إتمام ما يريده، فيدخل عليه هذا التشاؤم فيقطع توكله على الله، فهذا ينافي التوحيد. وينافيه أي هذا التشاؤم ينافي التوحيد من وجه ثان، وهو أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، هو يتعلق بأمر ليس له حقيقة بل هو وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ يعني إذا كان البوم ينعق أو إذا كان الغراب ينعق، فما علاقة هذا بالذي يريد أن يفعله؟ ويريد أن يسافر ليقضي مصلحة ويحصل فائدة أو من أجل أن يبحث عن عمل، فإذا خرج سمع نعيق البوم، ما علاقة هذا بالذي يريده؟ هذا أمر وهمي وهذا أمر تخيلي يأتي به الشيطان، وهذا كما ترى يخل بالتوحيد، ولا رابط بين هذا وهذا. التوحيد عبادة واستعانة، التوحيد عبادة واستعانة، كما قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوحيد في الحقيقة عبادة لله تبارك وتعالى واستعانة بالله تبارك وتعالى، فالتوحيد عبادة واستعانة. وقال تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. الطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق، والمتطير لا يخلو من حالتين، المتطير لا يخلو من حالتين، الأولى أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة، يعني إذا خرج فسمع أو رأى رجل أحدب أو رجل أعرج وهو يريد أن يمضي لمصلحة من المصالح، فرأى فتطير فرجع، أو سمع صوتا فرجع، أو قرأ رقما أو صادف ذلك بقدر الله تبارك وتعالى معلوما عنده فتطير فتشاءم فقطع العمل فرجع، فيدع العمل ويتركه، هذا من أعظم التطير والتشاؤم. والحالة الثانية أن يمضي لكن في قلق، هو بعد أن يسمع ما يسمع أو يرى ما يرى أو يعلم ما يعلم ويمضي للذي يريد أن يفعله، ولكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون، يعني هذا أهون من الأول الذي يقطع فيه العمل، ولكنه تطير على كل حال، يعني هو متطير متشائم، وهذا مؤثر في نفسه من الداخل، يظل في قلق وفي حال اضطراب ولا يستطيع أن يفعل ما يفعل بسلامة نفس وإقبال روح وإشراق عقل. وكلا الأمرين مناقض للتوحيد وهو ضرر على العبيد، يعني سواء قطعت العمل من أجل التشاؤم بما تراه أو تسمع أو تعلم، أو مضيت إلى العمل وفي نفسك من القلق والاضطراب وعدم الاستقرار ما فيه بسبب ما رأيت أو سمعت أو علمت، ففي الحالتين هذا نقص في التوحيد وضرر على العبيد، هذا نقص في التوحيد. بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله تبارك وتعالى، ولا تسئ الظن بالله عز وجل، لا تسئ الظن بالله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب آيتين، الآية الأولى هي قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. هذه الآية كما هو معلوم واردة في سياق، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. السياق الذي جاءت فيه هذه الآية ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو أن آل فرعون كانوا يتشاءمون بموسى ومن معه، فإذا أصاب آل فرعون يعني الذين كانوا في مصر عندما كان موسى وقومه نزولا قبل الخروج من مصر، فكان فرعون وقومه إذا أصابهم شيء مما يحبونه قالوا لنا هذه، يعني أعطينا هذه النعمة هذه الحسنة باستحقاق وهي مختصة بنا، وأما إذا أصابتهم سيئة يعني جذب قحط كثرة أمراض غلاء في المعيشة وغلاء في الأسعار، إذا أصابهم شيء من ذلك تطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فيرد عليهم الله تبارك وتعالى بقوله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوم فرعون كما رأيت كانوا يرجعون أمثال تلك الأمور من الجدب والقحط والغلاء وتفشي الأمراض وما يكرهونه من سوء المعيشة، كانوا يرجعون ذلك إلى التشاؤم بموسى ومن معه. فردهم الله تبارك وتعالى وبين لهم أن طائرهم يعني سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحط، يعني من الخصب الذي يأتيهم بالخير من عند الله تبارك وتعالى أو القحط وهو ما ينزل بهم من ضد ذلك، هو من عند الله ليس بسبب موسى ومن كان معه. وهذا الجواب الذي قاله الله تبارك وتعالى في الرد عليهم عندما تطيروا بموسى، يعني تشاءموا بموسى ومن معه، جاء هذا الجواب على نمط ما يفهمونه. فقال الله تبارك وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. وهو لا يوافقهم على أن هناك ما يسمى بالطائر في الأصل فيما يتعلق بالذي يعطيه الله تبارك وتعالى للإنسان وما يحرمه الله تبارك وتعالى الإنسان، وإنما أتى هذا الكلام على حسب ونمط ما يفهمونه ويعتقدون. ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي يجري بقدر الله وحكمته ومشيئته، وليس فيه إثبات لاعتقاد بالتطير. يعني لا يقول الإنسان إن الله تبارك وتعالى يقول ألا إنما طائرهم عند الله فقد أثبت لنا التطير، لا، لم يثبت. وإنما نفى الله تبارك وتعالى ذلك وأرجع السبب فيما ينالهم من الخير والشر إلى أن ذلك كله إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى حكمته ومشيئته، وليس في ذلك إثبات التطير لهم ولا إثبات الاعتقاد بالتطير. ألا إنما طائرهم عند الله نزلت في قوم فرعون كما حق الله عنهم، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فقال الله تبارك وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله. وأما معنى أنهم يتطيرون بموسى ومن معه، يعني إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذه العقيدة بقوله ألا إنما طائرهم عند الله. ألا أداة استفتاح كما هو معروف يستفتح بها الكلام وتفيد التنبيه والتوكيد. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم هو من عند الله ليس بسبب موسى ومن معه. فطائرهم كما ترى مبتدأ وعند الله خبر، والمعنى إنما يصيبهم ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه ولكنه من الله تبارك وتعالى، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى ومن معه سبب للبركة والخير، لأنهم يوحدون الله، الذين آمنوا بموسى يوحدون الله تبارك وتعالى، فهم على هذا سبب للخير وسبب للبركة وليسوا سببا للقحط ولا للغلاء ولا للمرض ولا لغير ذلك من الأمور التي يكرهونها. ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمونهم بخلاف ما هو واقع، يلبسون عليهم ويوهمونهم خلاف ما هو الواقع، وهي حرب الدائرة دائما وأبدا بين أهل الحق وأهل الباطل وبين أهل الخير وأهل الشر وأهل التوحيد وأهل الشرك والكفران. يقول ربنا تبارك وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون بهذا بأنه من عند الله تبارك وتعالى، فهم ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلا منه، ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم، فهم لا يعلمون وهم في جهل لا يعلمون أن هناك إلها مدبرا وأن ما أصابهم إنما هو من الله وليس من موسى وقوم. وضرب الله تبارك وتعالى المثل في القرآن العظيم في قول أهل القرية عندما قالوا إنا تطيرنا بكم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقول الرسل قالوا طائركم معكم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني إنا قد تشاءمنا بكم، إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فأصحاب القرية قالوا ما قالوا لرسلهم، فقال الذين أرسلوا إلى هذه القرية ردا عليهم طائركم معكم، قالوا ردا على قولهم إنا تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم. لما قال لهم أهل القرية يعني للرسل الذين أرسلوا إليهم تشاءمنا بكم ولا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وعلى ما فيه الهلاك، أجابهم الرسل بقولهم طائركم معكم يعني مصاحب لكم، فما يحصل لكم إنه منكم ومن أعمالكم فأنتم السبب في ذلك. هذه الآية كما ترى قالوا طائركم معكم. الآية الأولى هنالك ألا إنما طائرهم عند الله، ففي الأولى قال الله تبارك وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله، فأثبت أنه عند الله تبارك وتعالى. هنا تقول الآية قالوا طائركم معكم، فهل هناك تنافي بين الآيتين؟ يعني هل هناك تعارض يظهر بين الآية الأولى إنما طائركم عند الله، إنما طائرهم عند الله، والثانية التي يقول في إيه قالوا طائركم معكم، هل هناك تنافي بين هاتين الآيتين؟ الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله، فهذا المقدر الذي أتاهم إنما أتاهم من عند الله تبارك وتعالى، المقدر لهذا الشيء هو الله. فعندما قال الله تبارك وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله بيّن أن المقدر لهذا الذي أصابهم مما يكرهونه إنما هو الله. وبيّن الله تبارك وتعالى في الآية الثانية السبب قالوا طائركم معكم، الثانية تبين السبب والآية الأولى تبين أن المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبين أنه منهم بمعنى أنهم سبب فيه، فهم في الحقيقة طائرهم معهم يعني الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم لأن أعمالهم تستلزم، هذه الأعمال تؤدي إلى الشؤم، تؤدي إلى ما يتأتى عليهم بعد ذلك من الجدب والقحط والغلاء والمرض وما يحدث لهم مما يسوءهم. فإذا أعمالهم تستلزمه كما قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني هم السبب فيما ظهر في البر والبحر من الفساد، وإن كانت الأمور لا تتم ولا تأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك في قول الله دلت قدرته ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فهم سبب الشؤم الذي ينزل بهم وهم السبب الذي يتأتى به ومن ورائه ما يحدث لهم من الأمراض التي تنزل بهم والجدب الذي ينزل بزروعهم وكذلك منع القطر من السماء. يستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير يعني الشؤم كان معروفا قبل العرب وفي غير العرب، لأن الآية الأولى تثبت أن التطير وأن التشاؤم كان في قوم فرعون عندما تطيروا بموسى ومن معه، فهذا كان عند بني إسرائيل وكذلك كان موجودا في قوم فرعون فقبل أن يكون عند العرب، وفي غير العرب أيضا لأنه في الحالة الثانية كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أصحاب القرية قالوا طائركم معكم لأنهم قالوا لهم إنا تطيرنا بكم، فهذا الشؤم موجود كأنه ملازم للنفس الإنسانية عندما تخرج عن تعاليم رب البرية. فالإنسان إذا خرج عن تعاليم التوحيد وتعاليم العودة بالقلب كله إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يصيبه من الخرافات بحسب خروجه عن نهج رب الأرض والسماوات، على قدر بعد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى وعن توحيد الله تبارك وتعالى على قدر تسلط الخيالات والأوهام وتلك التصورات الشيطانية على عقله، وأما إذا فزع الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى فإنه لا سلطان مطلقا للخيالات ولا للخزعبلات وللأوهام على نفسه وعقله وقلبه. إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى أئن ذكرتم، فينبغي أن تقف على قوله تعالى ذكرتم، أئن ذكرتم، لأنها جملة شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره تطيرتم، يعني أئن ذكرتم تطيرتم، أئن ذكرتم تطيرتم. فإذا قرأت فتقف على قوله تعالى أئن ذكرتم، ثم يأتي بعد ذلك الإضراب الإبطالي بل أنتم قوم مسرفون، يعني ما أصابكم ليس منهم بل هو منكم، فيضرب عما سبق ويثبت الحكم لما هو مسرفون، يعني متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. وفي الباب عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه في الصحيحين، وزاد مسلم في لفظه وروايته ولا نوء ولا غول. الحديث كما ترى حديث صحيح متفق على صحته، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم زيادة مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يعني في صحيحه ولا نوء ولا غول. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى؟ لا كما هو معروف هنا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد وأعم من نفي الاثنين والثلاثة، لأنه ينفي الجنس كله، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها، لا عدوى، فجنس العدوى منفي. العدوى ما هي؟ العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وكما يكون في الأمراض الحسية التي تنتقل بالطرق التي جعلها الله تبارك وتعالى معلومة ومشاهدة، كما تكون العدوى في الأمراض الحسية تكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، فهذا حديث متفق على صحته. وهذا أمر ينبغي الالتفات إليه، فالإنسان إذا صحب إنسانا على غير منهج الله تبارك وتعالى منفلت من عقاله في لسانه أو فكره أو تصوره أو حركة حياته، مهما كنت ملتزما لابد أن يصيبك من شرره ما يصيبك. وعدوى البليد إلى الجليد سريعة، والنار توضع في الرماد فتخمدي. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والطبع سراق كما يقولون، يعني إذا جالست أهل الباطل لابد أن تجد بعد حين في طباعك ما يشابه ما هم عليه، ولا بد أن تجد في لسانك بعضا مما يتلفظون به. هذا أمر جعله الله تبارك وتعالى في الفطرة الإنسانية، وهو حاتم بقدر الله تبارك وتعالى في المجتمعات الإنسانية. وإذا خالطت أهل الحق وإذا خالطت أهل الصدق فلا بد أن يظهر ذلك في سمتك وفي حركة حياتك. ولذلك لما قدر الله تبارك وتعالى على شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن يصيبه من حسد الحساد ما أصابه، فضلوا به حتى عقدوا له المحاكمة، ثم أدخل السجن مرة بعد مرة، ووقع عليه السجن بقدر الله تبارك وتعالى، كما يقع الأمر القدري المحض على العبد المنيب المسلم لله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. لما أصيب الشيخ بهذه الأشياء رحمة الله عليه، ما الذي كان يحدث للمحابيس عندما يكون الشيخ بينهم؟ كان السجن إذا دخله الشيخ رحمه الله يتحول إلى شبه المدرسة أو الرباط، لأنه يجد هؤلاء المحابيس في حال لعب ولهو، يزجون الأوقات ويستعينون بهذا الباطل على ما هم فيه من الألم والعناء. فكان الشيخ رحمه الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم دين الله تبارك وتعالى، حتى إن السجن يتحول بوجوده فيه إلى ما يشبه المدرسة أو الرباط. ثم إن المحابيس من كثرة اشتغالهم بالعلم وإقبالهم على العبادة في حضور الشيخ وتحت عينه رحمة الله عليه، كانوا إذا جاء أوان وزمان إطلاق سراحهم يفضلون أن يبقى الواحد منهم مع الشيخ ولا يخرج إلى الحرية، بل يجد الحرية حيث يوجد الشيخ رحمة الله عليه. فطبع الإنسان طبعا صراق، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى، فينطلق عندنا هذا الخيال اللغوي كما هو معلوم إلى العدوى المعلومة، ولكنها تشمل أيضا غير الحسي مما يمكن أن يصيب الإنسان في نفسه مما يعلق به من تلك الممارسات الخبيثة التي تكون عند جليسه. لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. لا عدوى ولا طيرة. الطيرة اسم مصدر، اسم مصدر من تطير، لأن المصدر تطيرا، تطير تطيرا. فإذا جاء الاسم بعد ذلك على ذات معنى المصدر مع المخالفة في صيغته فليس مصدرا وإنما هو اسم مصدر. فالطيرة اسم مصدر تطير، وأما المصدر فهو تطير. مثل كذلك الخيرة اسم مصدر اختار، فهي اختار اختيارا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخيرة اسم مصدر، اسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، يوافق المصدر في المعنى. ولذلك تقول كلمته كلاما، والأصل كلمته تكليما، وسلمت عليه سلاما، والمعنى سلمت عليه تسليما. ولكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. الطيرة هي التطير ولكنها ليست مصدرا وإنما هي اسم مصدر، ولكنها توافق المصدر في المعنى. فالطيرة بمعنى التطير، والتطير بمعنى التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى، فينفي العدوى جميعها من غير ما استثناء كما ترى. وينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم، وينفي شيئا آخر، ولا طيرة ولا هامة. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة بتخفيف الميم، ولا هامة وليس هامة، ولا هامة بتخفيف الميم. وهي فسرت بتفسيرين. الهامة هي طير معروف يشبه البومة أو هي البومة. تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها هامة. ولذلك تجد في البيت الشعري الذي هو شاهد من شواهد النحو: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة، التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من خرافات العرب. كانوا يزعمون أن هذه الهامة هي طائر يشبه البومة أو هي البومة، وبعضهم يعتقد أنها روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره، تظل مهومة محلقة طائرة حول قبر القتيل حتى يؤخذ بثأره فحينئذ تسكن. فيقول الشاعر: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. فهذا هو التفسير الأول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هامة. التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف ولكن يتشاءمون به، ولا علاقة له بالميت القتيل ولا بروحه. فكانوا إذا وقعت هذه الهامة أو هذا الطير إذا وقع على بيت أحدهم ونعقت البومة، قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة. فسواء كان الشرح بهذا المعنى أو بهذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى ذلك وذلك، فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، كما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية. ولا طيرة وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ولا هامة هي ذلك الصدى أو ذلك الطير أو تلك الروح التي تخرج عند قبر القتيل تهوم عليه وتتحلق عنده حتى يؤخذ بثأره. أو هي البومة وذلك الطير المعروف يقف ناعقا على بيت أحدهم فيعرف هو لتشاؤمه وتطيره أن أجله قد اقترب، فكأنما أرسلت إليه رسولا ينذر بقرب الأجل. ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا شيئا آخر فقال ولا صفر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا صفر قيل إنه شهر صفر، وكانت العرب تتشاءم منه ولا سيما في النكاح. والحقيقة أن هذا هو ما يصار إليه لدلالة حديث عائشة رضوان الله عليها عندما قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال. تقول فأيكن كانت أحظى عنده مني. فإذا العرب كانت تتشاءم أحيانا ببعض الشهور كما كانت تتشاءم بشهر شوال. فقالت عائشة رضوان الله عليها إن الأمر على ضد من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال ودخل بها صلى الله عليه وسلم في شوال، ومع ذلك فهي أحظى نسائه عنده وأقربهن إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن صفر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهر المعروف كانوا يتشاءمون منه ولا سيما في النكاح. وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان صفر هنا إنما هو عدوى، يعني داء يصيب الإبل يعني عدوى، فيكون عطف هذا على العدوى المذكورة في أول الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر من عطف الخاص على العام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالعام في بدء الحديث قال لا عدوى فنفى جنس العدوى، ثم أتى بلون من ألوان العدوى على القول الثاني في شرح كلمة صفر التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها على سبيل التخصيص، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. وقيل إنه نهي عن النسيئة، كانوا في الجاهلية ينسؤون، يعني إذا أرادوا القتال في شهر من الأشهر الحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر، أخروا الحرمة إلى شهر صفر. إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرم الله تبارك وتعالى القتال فيه شهر المحرم استحلوا القتال في شهر المحرم وأخروا الحرمة إلى شهر صفر. هذه النسيئة هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، يؤخرون الحرمة إلى شهر صفر. وهذا القول ضعيف يضعفه أن الحديث في سياق التطير، هذا الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير، يعني ليس سياق الحديث الذي معنا الذي اتفق الشيخان على إخراجه من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير، وإنما السياق في التطير والتشاؤم. الأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه مشؤوما أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. فهذا الشهر ما هو إلا زمان من أزمان الله تبارك وتعالى ليس فاعلا بذاته ولا يقوى على خير ولا على شر، وإنما الذي يقع في ذلك لا علاقة له بذلك الزمان. فإذا التشاؤم بالأزمان على هذا النحو لا ينبغي أن يتأتى من عاقل، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا عدوى، قلنا العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، لا عدوى ينهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل ينفي لا عدوى. ولا طيرة يعني لا تشاؤم، لا تشاؤم بمرئي ولا مسموع ولا معلوم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الخرافات من أن طائرا بعينه ينعق على بيت أحدهم فيكون ذلك نذيرا بقرب أجله. أو ما كانوا يعتقدون من أن القتيل إذا ما مات ولم يؤخذ بثأره يكون عند قبره مثل الطير يهوم على القبر لا يسكن حتى يؤخذ بثأره، فهذان قولان في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هامة. ولا صفر فيها ثلاثة أقوال: شهر صفر المعروف وكانت العرب تتشاؤم به ولا سيما في النكاح، وهذا هو المختار الراجع. أو الصفر هو داء في البطن يصيب الإبل، فإذا كان كذلك فهو من باب عطف الخاص على العام. أو هو نهي عن النسيئة، لأنهم إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر الله المحرم والقتال محرم عليهم فيه أخروا الحرمة بما يسمى عندهم بالنسيئة فأخروها إلى شهر صفر، وهذا قول ضعيف. والمختار من هذه الأقوال الثلاثة هو أنه شهر صفر. النفي في هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة، هذا النفي نفي وجود ليس بنفي وجود. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني معنى ذلك لا وجود للعدوى في العالم؟ لا، العدوى موجودة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي وجود العدوى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، يعني لا تشاؤم، يعني معنى ذلك أنه لا تشاؤم موجود في نفوس الخلق في العالم، تشاؤم موجود. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي الوجود، وكذلك لا هامتا، فالناس ما زالت إلى يوم الناس هذا تتشاؤم بالبومة وتتشاؤم بالغراب وتتشاؤم بأمثال هذه الأشياء التي تقف ناعبة ناعقة على الدور فيتشاؤم الخلق عند سماعه. إذن الرسول لا ينفي وجود ذلك في دنيا الله، وكذلك لا صفر، ما زال هناك من الناس من يتشاؤم بالأزمان وبهذا الشهر خاصة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله ولا صفر. إذن هو لا ينفي الوجود وإنما ينفي التأثير. فإذا النفي في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ليس لنفي الوجود وإنما هو لنفي التأثير. هذا أمر مهم، ليس النفي هنا للوجود وإنما هو نفي للتأثير، لأن المؤثر في الحقيقة هو الله، المؤثر في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. فما كان له سبب معلوم، نفيها هنا نفي للتأثير، المؤثر في الحقيقة هو الله، وما كان من الأشياء له سبب معلوم وهو سبب صحيح، وما كان له سبب موهوم فهو سبب غير صحيح، فيكون النفي لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا ولتأثيره مطلقا إن كان باطلا. يعني الأشياء إذا وقعت في دنيا الله تبارك وتعالى ولها أسباب، فإما أن يكون السبب صحيحا، إما أن يكون السبب صحيحا، يعني يريد الإنسان أن يتحصل على الولد فيتزوج، هذا سبب صحيح، ينكح نكاحا صحيحا، هذا سبب صحيح، فيكون النكاح سببا لوجود الولد، لأنه لا يعقل أن يظل الإنسان بلا زوجة ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الولد الصالح، أن يرزقه الولد الصالح من غير نكاح، ولكن لابد من الأخذ بالسبب. هنا سبب صحيح، ولكن ليس كل من يتزوج يرزق الولد، وإنما الذي يجعل السبب مؤثرا في الحقيقة هو الله. فالسبب إن كان صحيحا فالمؤثر في الحقيقة هو الله، وإن كان السبب باطلا، وإن كان السبب باطلا وموهوما ففي الحقيقة فأنه لا سبب، كمن يذهب مثلا بقربان إلى قبر ولي يريد منه أن يشفي مريضه أو أن يعين محتاجه إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فهذا سبب باطل لا تعلق له بحقيقة المسألة، فهذا كأنه لا سبب، هذا سبب باطل. والسبب إن كان صحيحا فمن الله وعليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ينفي هنا إنما ينفي التأثير ولا ينفي الوجود، لأن المؤثر في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، والإنسان يمكن أن يكون آخذا بالسبب ولا يصل إلى النتيجة. فالإنسان يتزوج ولا يرزق بالولد مع أنه أخذ بالسبب الصحيح، فضلا عن أن يكون آخذا بسبب موهوم باطل. وأحيانا تتأتى الأسباب وتتعطل نتائجها بقدرة رب الأسباب، كما حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار، فهنا مؤثر موجود فاعل كما هو معلوم، حتى إن بعض المؤرخين أو بعض المفسرين يقولون إن النار التي أشعلها هؤلاء القوم من أجل إحراق إبراهيم عليه السلام، وكانوا قوما جبارين حقا، لأنهم أخذوا يجمعون الحطب والوقود لتلك النار زمانا متطاولا، ثم أوقدوا نارا عظيمة من أجل إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإبراهيم مهما كان بنيانه فهو في المنتهى إنسان معلوم كيف يكون طوله وعرضه مهما ذهب الخيال في تصور عظم ذلك. فإذا كان يمكن أن يحرق بأقل القليل من النار، فضلا عن أن يأخذ الحقد بنفوس هؤلاء لكي يجمعوا الحطب في زمان متطاول ثم يوقدون بعد ذلك نارا عظيمة. يقول علماء من المفسرين والمؤرخين إنها كانت تحرق الطير إذا ما مر على مسافة بعيدة، يعني من شدة لهيبها وعظم حرها. ومع ذلك لما ألقوه في النار ماذا قال ربك تبارك وتعالى للنار؟ يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهو في النار ولكن هو في برد، لو لم يقل ربك تبارك وتعالى وسلاما للنار لكانت بردا محضا، لربما هلك بضد ما يريدون إهلاكه به، هم يريدون إهلاكه بالنار. فلو قال الله تبارك وتعالى للنار يا نار كوني بردا فكانت بردا حقيقيا على إبراهيم لمات، والإنسان يموت من البرد كما يموت من الحر، يموت من النار كما يموت من الثلوج أيضا لو دفن تحتها أو كان فيها. ولكن الله تبارك وتعالى يقول للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن المؤثر في الحقيقة هو الله، والمنفيها هنا في هذا الحديث ليس هو الوجود وإنما هو التأثير. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى موجودة ويدل على وجودها كلام الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا يذهبن بك الوهم إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الوجود، لأن كثير من الناس يأخذون مثل هذه الألفاظ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليشنعوا على الإسلام ولكي يطعنوا في الأحاديث الصحيحة. هذا حديث متفق على صحته، فإذا ما وقع ريب وارتياب وشك في رواية الصحيحين فإلى أين يمكن أن نصير، وإلى أي شيء نفزع إذا أردنا أن نلتمس أحاديث البشير النذير؟ إذا وقع الوهم والشك في الصحيحين كما هو شأن كثير من الطوائف الهدامة الجاهلة التي تطعن اليوم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفيهما معا، فهم يقولون هذا الحديث يمكن أن تجد هذا الكلام وهو موجود فعلا، تجد من يقول لك هذا الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ولما؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول من عند الله، والله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو العليم به. تقول نعم، وماذا بعد؟ يقول ولا يمكن أن يتعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع حقائق العلم الثابتة وحقائق الكون الواقع. تقول وماذا في ذلك؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى والعدوى كائن. تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي وجود العدوى وإنما نفى تأثيره من كلامه هو صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يورد إبله على صاحب الإبل الصحيح. عين الماء الذي يذهب إليها فهو وارد، والذي يخرج عنها فهو صادر، ومنه الصادر والوارد في المصالح الحكومية، الذي يخرج فهو صادر والذي يأتي فهو وارد. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة التي أصابها الجرب أو مثل ذلك من الأمراض، لا يأتي بهذه الإبل المريضة على عين الماء، وهنالك من أصحاب الإبل من عنده إبل صحاح تشرب، فهذه الإبل الجربانة الجربة، هذه الإبل التي أصابها المرض عندما تخالط تلك الإبل الصحاح فإنها لابد أن تعديها. فإذا أثبت العدوى صلى الله عليه وسلم، بل قال صريحا وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. الجذام مرض خبيث وهو مرض معد بقدر الله تبارك وتعالى ويتلف صاحبه على المدى المتطاول، هذا ما نعرفه من حيث الإطلاق الحديث. يعني المرض الجذام على حسب الإطلاق الطبي الحديث مرض له توصيف وله ترتيب ويأخذ سنين متطاولات من أجل أن يظهر على البدن الإنسان. ولكن في إطلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما شمل الطاعون كما ذهب إلى ذلك علماؤنا المتقدمون حتى قيل إنه الطاعون لأنه يعدي بسرعة ويتلف. وفيه إثبات كما رأيت فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه إثبات لتأثير العدوى، ولكن تأثيرها ليس أمرا حتميا حتى تكون علة فاعلة بالضرورة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفرار وألا يورد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب. فإذا كان الوباء في مكان كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نزول الطاعون في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما قال لعمر رضوان الله عليه إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا وقع هذا البلاء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها، وهو قانون الحجر الصحي الذي أخذ به الناس في هذه العصور المتأخرة. الأسباب لا تؤثر بنفسها، ولكن ينبغي أيضا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء. يقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يكون الإنسان متوكلا حين لا يلتفت إلى تلك الأسباب ويضع نفسه في مواضع الهلكة ويدعي أنه متوكل على الله تبارك وتعالى، بل من تمام التوكل أن يكون العبد آخذا بأسباب الله في كون الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رأيت لا ينفي وجود العدوى في أرض الله وكونه، ولكن ينفي تأثيرها بنفسها. ولذلك في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى فقال لا عدوى، فهم هذا الصحابي الذي اعترض مستفسرا، فهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي وجود العدوى، فقال يا رسول الله الإبل تكون صحيحة كالظباء، كالظباء جمع ظبية، وهي من أصح الحيوانات جلودا لما تعانيه من طلاقتها في مكامنها وفي الصحراء تكون فيها. يقول هذا الرجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها جميعها. هذا النص كما ترى في الصحيحين. قام هذا الرجل عندما نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى فاعترض مستفسرا يقول يا رسول الله هذا أمر غير واقع في دنيا الله، هناك عدوى، العدوى واقعة في هذه الحياة. ثم ضرب المثل فيما يعرفه من بيئته ومما يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرون حينما وقعت هذه المناقشة وهذا الحوار. قال يا رسول الله الإبل تكون جميلة الجلود لا مرض فيها، ثم يأتي الجمل الأجرب فيدخل في وسط هذه الإبل الصحاح كأنها الضباء فيجربها جميعا، فكيف تكون العدوى منفية؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه إنما يريد التأثير وأن الأمر إنما هو بيد العلي القدير. قال فمن أعدى الأول؟ إذا كان الأمر مبني على العدوى بأنها حتما لا بد أن تكون واقعة فهي سبب فاعل بنفسه وليست بقدر الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فسلسل القضية، هذا البعير الذي دخل في تلك البعران التي هي كالضباء فأجربها هو أخذ العدوى من بعير آخر أجرب، وهكذا تتسلسل في تاريخ البعران في التاريخ الحيواني لهذه المخلوقات حتى تصل إلى أول بعير أصيب بالجرب على ظهر الأرض، أول بعير أصيب بالجرب على ظهر الأرض فمن أعداه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا أمر الاعتقاده هنا فقال فمن أعدى الأول. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفي وقوع العدوى في دنيا الله تبارك وتعالى، وإنما ينفي أن تكون فاعلة بنفسها أو مؤثرة بغير أمر ربها. المرض الذي نزل على الأول نزل بدون عدوى بل نزل من عند الله تبارك وتعالى، فكذلك إذا انتقل المرض بالعدوى انتقل بأمر الله، وهذا أمر مشاهد ومعلوم عند جميع الخلق، أن كثير من الناس يمكن أن يخالطوا كثيرا من الذين يصيبون بالأمراض حتى بالأمراض الفتاكة المعدية ولا يصابون، وآخرون يخالطون فيصابون. فلماذا أصيب هذا ولماذا لم يصب هذا؟ الآن يجعلون الأمر مبنيا على ما يسمى بالمناعة وتخلف أسباب العدوى وغير ذلك، هذه كلها أشياء في الحقيقة ليس لها تفسير صحيح من حيث الطب والعقل، وإنما التفسير الشرعي الاعتقادي الصحيح، وهو أن العدوى واقعة في الدنيا، وأن الإنسان ينبغي عليه ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأنه ينبغي عليه أن يفر من جميع أسباب الهلاك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فتعتقد وقوع هذه العدوى في الدنيا وأنها واقعة ولكن بقدر الله، فحينئذ لا يكون في نفس الإنسان قلق، ولا يكون في نفس الإنسان أي لون من ألوان الاكتئاب أو الشك، بل هو محض التوكل على الله تبارك وتعالى. وأما الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل مجذوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم، قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل، فأخذ بيد المجذوم فأهوى بها في الطعام وقال له: كل كل ثقة في الله وتوكلا على الله. فهذا حديث ضعيف، إذن لا يصار إليه ولا يعمل به، ويظل الأمر على أصل العدوى واقعة، وانتقال الأمراض من المرضى إلى الأصحاء أمر معلوم واقع في الكون لم ينفيه الشرع، بل أثبته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي قوله: لا يريدن ممرض على مصح. فصاحب الإبل المريضة لا ينبغي أن يرد بإبله على صاحب الإبل الصحيح، وكذلك ما يتعلق بتلك الحيوانات وتلك الأمور التي تقع في بيوت المسلمين والمسلمات أيضا هذا أمر وارد، فيعزل ما أصيب بالمرض عن ما هو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذا. ولكن نعلم أن ذلك التأثير لا يكون إلا بأمر العلي الكبير، من هو على كل شيء قدير، فجميع الأسباب يمكن أن يأخذ بها الإنسان ثم لا تأتي النتيجة ولا تتحصل وتتخلف تخلفا مزريا. إذن هنا في هذا الحديث أنت جمعت ما بين الأحاديث كما مر، فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر العدوى لا عدوى، أثبتنا النص، وفي الوقت ذاته أثبتنا ما يضاده في ظاهر الأمر، هذا يسمى بمختلف الحديث. إذا وجد حديثان صحيحان ثابتان متعارضان في ظاهر الأمر فهذا يسمى عند العلماء بمختلف الحديث، ولهم طرق في التعامل مع هذين الحديثين اللذين يتعارضان ظاهرا. من هذه الطرق النسخ، القول بالنسخ، فيقول إن السابق إنما نسخ باللاحق، وهذا لا يصار إليه إلا عند ثبوت أمر النسخ فعلا، وأمر النسخ إنما يعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، كقوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأتى بالمنسوخ وناسخه في عبارة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو أن الصحابي يمكن أن يعلم بالنسخ، أو أن الإجماع يدل على النسخ، والإجماع لا ينسخ وإنما يدل على ناسخ كما هو معلوم. فكل هذه الأشياء يمكن أن يعرف منها الإنسان إن كان هناك نسخ قد وقع أو لا، وكذلك التاريخ بالنظر في التواريخ، أفطر الحاجم والمحجوم، هل هذا كان في فتح مكة ثم أتى بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى تاريخ الأمرين، فإذا تعارضا فإن اللاحق ينسخ السابق. الذي يقول بالنسخ في هذا الأمر كما هو معلوم لا يؤخذ بقوله، لأن القاعدة الشرعية عند علمائنا أن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، أن نعمل النصين معه هو أولى من إهمال أحدهما، والنسخ فيه إهمال لأحد النصين، وإذا لم يثبت النسخ هنا وعندنا طريقة من الطرق العظيمة جدا، بل هي الطريقة التي ينبغي أن يصار إليها، وكذلك يفعل المحدثون رحمة الله عليهم وبارك الله في عمر الأحياء منهم، يفعلون عندما يقع التعارض الظاهر. ولابد من النظر بدءا في ما تعارض ظاهرا، لعل أحد النصين يكون ضعيفا غير ثابت، وحينئذ لا يوجد تعارض، ولكن التعارض يقع بين النصين القويين المتقويين اللذان قد تعارضا من حيث الظاهر ولا يتعارضان باطنا. وحينئذ فالإنسان عندما يأتي إليه هذا الأمر بهذا التعارض الظاهر، المحدثون يصيرون إلى ما يسمى بالتوفيق بين النصين، فيحاولون التوفيق بين النصين كما مر في هذا المثال الذي معنا. لا عدوى يعني ينفي النبي صلى الله عليه وسلم التأثير، وبعدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت لنا كما مر فيما رأيت، يثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقوع العدوى. فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفي وجودها، وإنما ينفي تأثيرها، فيصيرون إلى ما يسمى بالتوفيق بين النصين، الجمع يعني يسمى الجمع بين النصين. فإن لم يستطيعوا فإنهم حينئذ يبحثون عما يسمى بمسألة النسخ من أجل دفع التعارض الظاهر، أو أنهم يصيرون في المنتهى إلى ما يسمى بالتوقف، فلا يجزم الواحد منهم بشيء حتى لا يهمل نصا من نصوص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.